وبعد فهذا هو الدرس 27 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية وأحكامه وما يتعلق به. أمامي سؤالان يتعلقان بالدرس الماضي، أما الكلام الطويل الذي يحتاج إلى ربع ساعة لقراءته فطبعا نحن نضرب صفعا عنه، الوقت ضيق. يقول أحد الإخوة: أنت قلت في الدرس الماضي إن المرتد يقتل لعلة الحرابة لا الكفر، الآن لنفرض أن واحدا من المسلمين ارتد وأعلن ارتداده ونظر القاضي والقائمون على الأمر في شأنه فوجدوا أنه لا ضرر من ارتداده على المجتمع الإسلامي لسبب ما، ماذا يفعل القاضي به؟ ملاحظة، قد يكون هذا الفرض مستحيلا ولكن لنفرض أنه وجد، أرجو الإجابة. الإجابة ما ذكرته في الدرس الماضي من أن هذه المسألة مسألة قضائية، لعلكم تذكرون ولعل الذين يرجعون إلى المسجلات التي تسجل هذه الدروس يتذكرون بالنسيان. هذا حكم قضائي، أي وضع الله هذه المشكلة أمام القاضي وعليه أن ينظر إلى مصلحة الأمة. قلت إن شاء حبسه ولم يقتل لمدة طويلة، إن شاء تركه ولاحقه بالعلماء والباحثين والمناقشين والناصحين من أجل أن يذوبوا هذه المشكلة أو الشبهة التي في رأسه، وإن شاء هدده، وإن وجد أنه جرثومة بدأت تنتشر في المجتمع وأنه من ورائه أناس سيستغلونه من أجل ضرب المجتمع الإسلامي به وبأمثاله وراء المصلحة في قتله قتل. المسألة عائدة إلى ما يراه القاضي. فهذا السؤال جوابه ذكرناه الأسبوع الماضي. سؤال آخر يستعجل، نحن ما لم نتم الحديث عن الديمقراطية، اليوم سنتمم إن شاء الله، لكنه يسأل يقول: إذا كانت الديمقراطية هي الحرية فهل يصح أن تصل أي جماعة بعيدة عن الإسلام إلى الحكم عن طريق الانتخاب باسم الحرية ويسمح له الإسلام للوصول، أم الحرية محددة ضمن الأمور الاجتماعية فقط؟ أقول باختصار والتفصيل آتي الآن إن شاء الله. الأمور محدودة لكن ليس ضمن الأمور الاجتماعية، لا، كأي نظام ديمقراطي الأمور محدودة ضمن الدستور، هنالك دستور يتحرك المجتمع تحت مظلته، ضمن هذا الدستور الحريات تتحقق، الديمقراطية تثمر تزدهر. أما خروج على هذا الدستور فهذا لا في الدول الديمقراطية ولا في غير الدول الديمقراطية جاري. يعني الآن مثلا النظام الرئاسي بالولايات المتحدة، هل يمكن عن طريق الديمقراطية أن نمزقه؟ ممكن، يعني نحول النظام الولايات المتحدة إلى ملكية؟ لا، سيقوم الكل ضد هذا لأن الديمقراطية تتحرك ضمن نظام يحده الدستور الأعلى. فنحن نتكلم، لا تنسى، نتكلم عن الحرية في النظام الإسلام، نتكلم عن مصير الحرية تحت مظلة الحكم الإسلامي. أما أن يوجد من يريد أن يقفز فيمزق هذا الحكم ذاته، يعني يمزق المظلة نفسها، هذا يسمى انقلابا. وهل تجد أن هنالك من يبرر عمل انقلابي باسم الديمقراطية؟ هذا الكلام إجمالا نقوله، والتفصيل سنذكره إن شاء الله الآن. قلت في الدرس الماضي إن الإسلام كما سلك بالأمس عند بدء انتشاره إبان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سلك طريقه في الانتشار والحكم بواسطة الحوار والدعوة إلى الله والنقاش والجدل كما يقول الله بالتي هي أحسن، كذلك النهج الذي يعود به الإسلام بتوفيق من الله عز وجل إلى الحكم هذا الطريق. وإذا كان الإسلام بالأمس وكان غريبا جدا، كان ينبثق من جديد بعد الجاهلية التي فصلت ما بين العهود الإسلامية السابقة وحالة العرب في الجاهلية، إذا كان الإسلام آنذاك لم يحتج لهيمنته ولدخوله إلى عقول الناس إلا إلى الحوار والنقاش، فبالأحرى أنه اليوم أيضا ومناخه ممتد وفرشه سار في القلوب، والصلة بين السلف والخلف ولله الحمد ممتدة، من باب أولى لا يحتاج الإسلام لكي يعود إلى سابق انتشاره وسابق هيمنته إلا إلى الحوار ذاته. وقلنا عندما نقول الحوار يعني نفتح باب حرية البحث، حرية التعبير عن الرأي، وفي هذه الحالة كل سيدلي برأيه، كل سيدلي بتصوره. قلنا لا، دع الزهرات كلها تتفتح، ولسوف تجد إذا أعطيت الحرية الحقيقية للمسلمين كما تعطى لغيرهم ستجد أن الزهرة الإسلامية أشد عبقا وأبقى تألقا وأجمل مظهرا، لا شك في هذا ولا ريب. إذن فلا يظنن الإخوة المبتلون أو الخائفون من الإسلام أن المسلمين إذا وصلوا إلى الحكم، يعني الذين يريدون أن يطبقوا الإسلام كاملا، لا يظنن أحدهم أنهم سيبطشون بالناس وسيكممون الأفواه وسيغلقون باب الحريات، لا هذا غلط. نعم إذا كان الذين سيتبوؤون كراسي الحكم هم هؤلاء الذين تسمعون عنهم الذين يحملون فؤوس ليحطموا بها الرؤوس وليذبحوا بها الناس كما تسمعون وكما يعني نسمع الأخبار التي تقشعر لها الأبدان، إذا كان هؤلاء الذين سيحكمون يمكن كل شيء يصير، يمكن أكثر مما يتخوف منه المبطلون، لكن عندئذ ليس الإسلام هو الذي يحكم ولكن هؤلاء الناس أصحاب هذه الرعونات هم الذين عندئذ سيحكمون من أجل أن يزيفوا الإسلام ومن أجل أن يكرهوا الناس بالإسلام. طبعا هذا إن قلنا إن هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل إسلاميون، إن قلنا ذلك، والواقع أن الحابل قد اختلط بالنابل، هذه الحقيقة التي عند كل بحث ومخض لا بد أن نقف عندها، اختلط الحابل بالنابل واستوى الماء والخشبة كما يقول المثل العربي، وما اختلط الحابل بالنابل اليوم إلا للخطأ الذي رفعنا أصواتنا عاليا عاليا عاليا الذي ارتكبه بعض الإسلاميين بالأمس. عندما فتحوا الباب إلى هذا الخطأ تكسر الباب واندلقت الفتنة ورجالها سرا، وأخذ كل منهم مجلسه ومقره ومكانه للعمل الذي عهد به إليه، وبدأت الفتنة تسري. نعم، لكننا نتكلم عن الإسلام الحقيقي الذي بوسعك أن تأخذ صورته صافية من الشوائب من حياة رسول الله وأصحاب رسول الله رضوان الله عليه. إذا عاد هذا الإسلام للحكم فوالله لن سوف تجد أن الحرية ستزدهر أكثر مما كانت مزدهرة من قبل. ولسوف تجد أن الناس يعلنون عن آرائهم كما يحبون وكما سنتكلم الآن. من أين يأتي هذا الوهم إلى أذهان الناس أيها الإخوة؟ أولا من الصورة المشوهة للجهاد، وقد أزلنا هذه الصورة. الذين يتصورون أن الجهاد شرع لإرغام الناس على الدخول في الإيمان والإسلام، يتصورون أن الإسلام إذا حكم فلسوف يمتشق المسلمون في اليوم الثاني أسلحتهم من أجل أن يجبروا الناس جميعا على الإسلام أو أن يقتلوا جميعا. هذا هو الوهم الذي كان ساريا ولا يزال ساريا في أذهان بعض الناس، ولكننا بحمد الله مزقنا هذا الوهم. وعندما ترجم كتابي هذا إلى الإنجليزية والفرنسية، هب جمع من الأجانب يعبرون عن ذعرهم، بدلا من ما كان متوقعا أن يعبروا عن رضاهم. لماذا عبروا عن ذعرهم؟ لأنهم وجدوا أن هذا العمل أبطل خططهم وأغلق الباب أمام الإيحاء الذي كانت الدوائر الاستعمارية توحي به إلى العالم الغربي والجهال من المسلمين. فكتب الجهاد التي ألفها الأجانب وهي بالمئات كلها تسمي الحرب المقدسة في الجهاد، ويدخلون إلى أذهان الناس أن المسلمين إذا حكموا يعتبرون أقدس عبادة أن يقتلوا غيرهم، أن يقتلوا غيرهم، ويسمونها حربا مقدسة. تصوروا هذا الوهم عندما تحشى به أذهان أولئك الناس، كيف يكون موقفهم من الإسلام؟ هذه الكتب مليئة بالمكتبات الغربية باللغات الأوروبية المختلفة. عندما نشر هذا الكتاب إلى اللغة الأجنبية عجب كثيرا من المسلمين هناك أن بعض الأوروبيين، بعض الكتاب، بعض أساتذة الجامعات ضاقوا ذرعا بهذا الكتاب. لماذا؟ لأن هذا سيبطل عملهم وسيلغي الزيف الذي يتاجرون به. الآن تبين أن الجهاد أبدا ليس هكذا. الجهاد شرع لحماية المكتسبات التي يعطينا الله إياها. أعطانا الله أرضا دار الإسلام، أراد فئة أمة أن تأخذ شبرا من هذا الحق سال لعابها على هذا الحق، يجب أن نقاتل طبعا حتى نحمي مكتسباتنا. الباري سبحانه وتعالى أعطانا النظام السلطوي. هذا النظام السلطوي هو الذي تنبثق منه فكرة الدولة، معنى الدولة. إذا جاء من يريد أن يحطم هذا النظام السلطوي نقاتله. نعم. إذا أردنا أن ننشر دين الله في الأرض بالحكمة والموعظة الحسنة دون إجبار ودون إرغام بالكلام الحلو، وجاء من يريد أن يكمم أفواهنا نقاتله. الجهاد من أجل هذا وليس من أجل إرغام الناس على الإسلام. فإذا هذا الوهم أزلناه. إذا ما الخوف من أن يحكم الإسلام؟ ما هو مصدر الخوف؟ مصدر الخوف ليس إلا هذا الذي يجري على الساحة اليوم. هذا الذي يجري على الساحة يطيب لبعض الناس، وإن كانوا يعلمون أن هذا لا يصور الإسلام. نحن مسلمون وها نحن نرفع أصواتنا عالية لأن هذا ليس إسلاما، بل الإسلام بريء منه. مع ذلك يصرون على أن يصوروا هذا العمل على أنه هو الإسلام حتى يشمئز عامة الناس من الإسلام ولا يحن يوما ما إليه ولو كانوا مسلمين. من أجل هذا يحاولون أن يشبهوا عقول الناس بأن الإسلام يتنافى مع الحرية، بأن الإسلام يتنافى مع الديمقراطية، بأن الإسلام يتنافى مع أن يعلن كل إنسان عن رأيه ومبدئه وما إلى ذلك. طيب، فإذا اقتنع الناس بأن المسلمين سيفعلون بنا هذا، سيكممون أفواهنا ولسوف يمنعوننا من أن نمارس حرياتنا، طبعا عندئذ سيشمئز أكثر الناس من الإسلام وستوضع العصي في طريق العجلات التي تسعى إلى استعادة حكم الإسلام ونظامه وسلطته ونهجه. نعم. إذن هذا الخطأ الثاني ماذا نقول عن نقول هؤلاء لا يمثلون الإسلام. كونوا على يقين وأنتم على يقين. وأنا أعلم والله أن الذين يحركون الدوائر الاستعمارية يعلمون أن هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل في الجزائر أو في غير الجزائر أو كذا أو هنا لا يعبرون عن الإسلام أبدا، ولكنهم يريدون أن يصوروا هذا على أنه هو الإسلام. نعم. إذن نحن يهمنا أن نقول هنالك صورة أخرى هي الصورة الحقيقية للإسلام. هذه الصورة الحقيقية للإسلام تقول إن الإسلام إنما يجد طريقه إلى العقول والقلوب في سبيل فرش بكل معاني الحرية، تماما كالسبيل الذي فرش أمام الإسلام بالأمس. اقرأوا سير النبوي، اقرأوا حياة رسول الله في مكة، اقرأوا حياة رسول الله في المدينة، اقرأوا حياة الخلفاء الراشدين. أبدا لم تجدوا هنالك مسلمين لاحقوا أناسا ليقتلهم فقط من أجل أنهم كفار يجب أن يرغموا على الإسلام إرغاما إطلاقا بشكل مثل. كان لرسول الله غلام يهودي قلنا يخدمه، لم يكن رسول الله يجبره على الإسلام، وكان غلام اليهودي يمارس دينه كما يشاء. كان هنالك امرأة عجوز في حياة عمر بن الخطاب يختلف إليها عمر، فكان بين حين والآخر يلاطفها ويدعوها إلى الإسلام، فتقول أنا امرأة عجوز نعم بيني وبين الموت كذا، فيقول اللهم إني قد بلغت لا إكراه في الدين. عمر بن الخطاب هكذا كان يفعل، أيضا ذكرنا ذلك. نعم. شيء آخر الآن نقوله، هؤلاء الذين يتخوفون من عودة الإسلام إلى التطبيق وإلى الحكم لا يتنبهون إلى أمر يخفى عنهم، وهو أن المجتمع الإسلامي إذا نضج النضج الإسلامي السليم هم يتصورون أنهم هم سيبقون على هذه الحالة من الاشمئزاز من الإسلام والبعد عنه. الواقع أنهم سيكونون في مقدمة من يشرح الله صدورهم للإسلام، ولكنهم عن هذه الحقيقة غائبون وغافلون. الآن في جيوب في بؤر الشذوذ والشرود عن الإسلام، بل الإلحاد، الأفكار العلمانية تترعرع في هذه البؤر في هذه الجيوب، شيء طبيعي. لكن تصوروا عندما يتحقق المجتمع، كيف يتحقق؟ يتطهر من هذه الجيوب، يتطهر من هذه البؤر، الأخلاق تزدهر، أسباب الفقر تمحي. أول ما يوصي به الإسلام، أول خطوة يوصي الإسلام بتنفيذها في ظل المجتمع الإسلامي رفع ضائقة الفقر عن الناس. كاد الفقر أن يكون كفرا وأكثر أنواع الفساد مما يتسبب من الفقر. نعم. تزدهر عوامل الحوار، عوامل البحث، أسباب التشنجات التي تجعل المسلمين في واد، والبقية من الناس الذين يتأففون ويخافون من الإسلام في واد آخر، كل يتربص بالثاني وكل متوتر ضد الثاني. هذه الحالة تزول، هذه الشدة تزول، ويسود الأنس بين هؤلاء الناس جميعا. فلسوف تجد هؤلاء الناس معذورون كثيرون منهم. نعم. تجد أنهم بدأوا يتعشون ويستأنسون بالإسلام. الجو الآن غير ذلك الجو، ولكن حتى لو أنهم بقوا على أفكارهم يجترون إلحادهم، يجترون علمانيتهم، لا يوجد إنسان باسم الإسلام الحقيقي يكمم أفواههم، بل لكل أن يتحدث عن رأيه كما يشاء بشرطين اثنين. لاحظوا هذين الشرطين تماما، كل المعضلة تنتهي. الشرط الأول أن لا تكون هذه الأنشطة التي يعني تتحرك باسم الحرية مرتبطة بخلفيات أجنبية. هذا أول شرط. فإذا تبين في المجتمع الإسلامي، وينبغي أن تكون الأعين مفتحة، والمجتمع الإسلامي سيد المجتمعات التي تعتمد على الاستخبارات الدقيقة، ولعلكم تعرفون أن عمر كان يعني بطل من أبطال فن الاستخبارات في عهده. نعم. فينبغي أن تكون الأعين مفتحة، نرعى الحريات وتحركات أصحابها، طالما كان كل واحد منهم يعبر عن أفكاره الداخلية وعن حريته الشخصية دون أن ترتبط هذه الحرية الشخصية بجهة أجنبية تخطط وتسوق، لهم أن يقولوا ما يشاءوا. فإذا وجدنا أن هنالك حريات منسوبة إلى أصحابها في الظاهر وتحركها أيد خفية في الباطن، كما هو الواقع اليوم في كثير من الأحيان، بالمال، بشراء الذمم، بإهدار الأخلاق، عندما نجد أن السفارات الأجنبية تنشط نشاطها في هذا الصدد، فالإسلام لا يبارك هذه الحرية أبدا، لأنها في الواقع ليست حرية، بالعكس هي نقيض الحرية. الضغط الخارجي آفة على الحرية الحقيقية قبل أن تكون آفة على الإسلام، أليس كذلك؟ عندما تأتي تيارات أجنبية خارجية عن طريق خطط، عن طريق عملاء، عن طريق أموال، تتخذ لنفسها عملاء فيما بيننا، ثم تدعوهم باسم الحرية أن يفعلوا أفعال معينة وأن ينشطوا أنشطة معينة لحساب الآخرين، هذه ليست حرية، هذه عبودية. ولذلك فالإسلام يضرب بيد من حديد على هذا النوع من الحرية المزيفة المرتبطة بجهات أجنبية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أن تتحرك هذه الحريات كما قلت لكم الآن ضمن الدستور الأعلى الذي قامت الدولة كلها على أساسه. نحن الآن نتكلم عن مصير الحرية في ظل أي مجتمع إسلامي، نحن نتكلم عن الحرية كيف يحتضنها الإسلام، نحن نقول هذا الإسلام الكبير عندما يهيمن فإنه يدع الحريات كلها تتحرك في أحضانه. تحرك في أحضان الإسلام مهما شئت، فإذا أراد أحدهم أن يحطم هذه الأم ويقتلها، إذا أراد أن يمزق الحضن الذي تترعرع فيه هذه الحريات، إذا أراد أن يلغي الإسلام كله الذي يرعى هذه الحريات ويعطيها حقوقها، فالأمر يختلف في هذه الحالة. هذه عملية انقلابية تهدف إلى النظام من حيث هو. لاحظوا هذا المعنى أيها الإخوة. هل هنالك دولة من الدول الديمقراطية في أقصى الغرب أو في أقصى الشرق أو فيما بينهما تبارك هذا العمل باسم الحرية؟ مستحيل. بل في هذه الحالة لا تعيش دولة من الدول، ستستقبل إلى سلسلة انقلابات يتربص بعضها ببعض. أنا الآن أضرب مثلا للتقريب لا للاتباع. تركيا الآن تعلن عن نفسها كما تعرفون دولة ديمقراطية. لماذا لا يحق للذين يمارسون ديمقراطياتهم وحرياتهم عن طريق الصحف، عن طريق الأحزاب، أن يقول قائل منهم كفانا خضوعا تحت نظام أتاتورك، فلنتحرر يا أخي من هذا الدستور العلماني؟ هل تستجيب دولة له؟ رأسا يحال إلى المحاكمة. لماذا؟ لأن ديمقراطيتهم محصورة ضمن هذا النظام، تحرك لكن ضمن هذا النظام. وإذا قارنت بين الدائرة التي يتمكن الناس في تركيا أن يتحركوا فيها والدائرة الإسلامية التي يتمكن الناس التحرك داخلها، تجد أن الدائرة الإسلامية أوسع مساحة بعشرة أضعاف. فانظر إلى الفرق بين الحرية الحقيقية والحرية الزائفة. نعم. إذن هذا هو الشرط الثاني. أنت بوسعك تحت مظلة الدولة الإسلامية أن تمارس حريتك كما تشاء. أن تقول هذا الأمر لم أقتنع به، أنا أرى أن نطور الأحكام الشرعية في هذا الباب في هذا الباب، أنا أرى أن قطع يد السارق لا حاجة إليه اليوم. إذا كان هذا قناعتك ولست تحمل رسالة من دولة أجنبية، نعم قل. ويأتي من يناقشك ويأتي من يرد عليك، والأمور كلها تناقش جهرا وعلانية. وكما قلت لكم دع الزهرات كلها تتفتح. هذا ما نعني الآن أيها الإخوة، وقد عرفنا هذه الحقيقة وهذا الجواب. أحب أن أنتقل إلى نقطة أخرى، يعني هي بين السياسة والدين، لكن الدين يحتضنها الإسلام العظيم. كثيرون هم الذين ينعون على مجتمعاتنا أنها لا تتمتع بالديمقراطية، كثيرون هم. بالواقع كلنا نتمنى لا شك أن مجتمعاتنا نعم تتنفس بهواء الديمقراطية تماما يعني الحرية، لكن هل تتصورون ما الذي يمنع؟ المناخ الذي يشترط تهيئه لكي تنمو الديمقراطية صافية عن الشوائب غير موجود. ما هو هذا المناخ؟ هذا المناخ الذي يشترط أن يكون موجودا حتى تترعرع الحرية أي الديمقراطية صافية عن الشوائب، هذا المناخ ما هو؟ مناخ محصن ضد الأيدي الأجنبية، ضد الخطط الأجنبية، ضد الضغط الأجنبي، ضد الوسائل المتنوعة الكثيرة التي يستجر بها العملاء يوما بعد يوم لكي يتحركوا لحساب عدو هنا أو هنا أو هناك. هذا المناخ غير موجود، ليس محصنا أيها الإخوة، ضد ألاعيب الاستعمار ودوائره. وكل منكم بوسعه أن يعلم مصداق ما أقول، يعني نوع من المجاملة. طيب هذه الدول المتخلفة هل جاء تخلفها يعني بقرار منها، أم فرض التخلف فرضا عليها؟ فرض التخلف فرضا علينا، فرض التخلف الاقتصادي، ونحن لسنا متخلفون، نحن أغنى الأمم، ولكن فرض علينا نقيض ذلك. فرض علينا التخلف التفككي، وقد كنا إلى الأمس القريب أمة واحدة متضامنة. فرض علينا التخلف العلمي والأخلاقي، وقد قلت بالأمس لا أدري هنا أم في محاضرة، قلت مفتاح التقدم بحركتين يتم استخدامه، بحركتين لا ثانية لهما. النهم العلمي عندما تتجه إليه الأمة، الرغبة العالمة في العلم والثقافة أيا كان العلم وأيا كانت الثقافة. الحركة الثانية لهذا المفتاح الخلق، التربية الأخلاقية. تصوروا أمة تتمتع بنهم علمي شديد زائد تربية أخلاقية سامية، يستحيل أن تبقى هذه الأمة عاما واحدا في قاع التخلف، يستحيل. العدو الغربي يعرف. فرض علينا التخلف بعد التخلف الاقتصادي وبعد التخلف التفككي، التخلف في مجال العلم لوسائل كثيرة، والتخلف في الخلق والتربية لوسائل كثيرة. طيب لماذا فرض علينا هذا التخلف؟ حتى تصبح مجتمعاتنا ساحة للعب فيها، وحتى يستطيع الغرب أن يرسل خططه إلينا عبر نوافذ الحريات، الأحزاب، الديمقراطيات، الصحف وما إلى ذلك. نعم. ولذلك فأنت تجد يعني إذا أردت أن تحصي عددا كبيرا من الصحف التي تنطق بالعربية في بلادنا وأن تبحث عن هوياتها، ستجد أن لكل هوي لكل منها نسبة إلى جهة أجنبية، إلا ما رحم ربك. نعم، إلا ما رحم ربك. نعم، وأنا أتكلم عموما عن مجتمعاتنا العربية. عندما تكون مجتمعاتنا بهذا الشكل، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن مناخ الحرية غير مهيأ. هذه الأرض لم تفلح بعد من أجل أن نغرسها ببذور الحرية والديمقراطية. ينبغي أن نبدأ فنفلح هذه الأرض وننقيها من الشوائب والحجارة والأتربة غير الصالحة. ينبغي أن نقلب ترابها الجيري إلى تراب طيني حتى نستنبت فيها الحرية الحقيقية، أي الحرية التي تعبر عن دخائلنا ولا تستغل للأجنبي وخططه ومكائده وضغوطاته. أمام هذا الوضع يعذر من لا يفتحون أمام مجتمعاتهم أبواب الحرية على مصارعهم، يعذرون. ودائما شرط النية السليمة، النية السليمة. وأنا دعوني أقول لكم بصراحة، أضرب المثل في ذلك بسوريا. سوريا الواقع يعني لم تستطع أن تتمتع بعد بالحرية التامة الديمقراطية كما كما كما يعني يضغط علينا الغرب دائما ويهيب بنا أن نفعل. لكن ما الذي يمنع؟ الذي يمنع أننا بدون ذلك الضغط من كل جانب مستحكم على هذه البلدة، الضغط من كل جانب مهيمن ومستحكم في سبيل أن يقول القائمون، لا أقول القائمون، ما في قائمون، القائم، في سبيل أن يقول القائم على هذه الحراسة: لقد تعبت، لقد مللت، وأنا الآن يعني لا فائدة من الصمود والبقاء إلى آخره. هذا هو القصد من ذلك. طيب، فكيف إذا فتحت أبواب الحرية وأوفي لكل إنسان حقه أن يقول وأن يتخذ لنفسه منبرا يعلن؟ هل صفيت مجتمعاتنا من الشوائب؟ هل صفيت مجتمعاتنا من العملاء؟ هل صفيت مجتمعاتنا ممن يتحركون بسائق دوافع تخطط لهم فيتحركون تماما؟ لم تصف. هذا قدرنا، هذا قضاؤنا. نعم، ومع ذلك، مع هذا ينبغي أن نسعى سعينا الحثيث منطقيا لنحطم هذه التضاريس ولنصل إلى الحرية التي ينبغي أن نمتع بها رئتنا الاجتماعية. ينبغي ذلك. لكن لكل ذاب كل شيء طريقه. التربية هي الأساس أيها الإخوة. التربية الأخلاقية عندما تتكامل وعندما تأخذ حظها، فعندئذ أغلب الظن أن الأيدي الأجنبية مهما حاولت ثم حاولت ثم حاولت لن تجد من يكون عميلا داخلا في قبضتها، لن تجد. هذا المعنى هو الذي يعني يمنع مجتمعاتنا العربية من أن تنال حظوتها التامة بالحرية. شيء آخر أقوله، ألا يخطر في بالكم السؤال التالي؟ أمريكا مثلا عندما يعني تحزن علينا وتأسى وتتألم من أننا لا نتمتع بالديمقراطية كما تتمتع هي أو كما يتمتع شعوبها، يعني هل هي تحبنا هذا الحب الشديد فمن أجل ذلك هي تحزن علينا؟ ألا تسألون أنفسكم؟ يعني هل إخلاصها لنا وحبها لنا وعشقها لنا وصل إلى هذه الدرجة؟ أبدا أبدا. حقوقنا تنهب، وها هي ذي حقوقنا على مرمى بصري منا، ومع ذلك هي التي تتحيز للمغتصب وتتجاهل المظلوم. نعم، الدلائل كلها تشير إلى العكس ذلك. إذن لماذا تحن علينا وتشفق علينا أننا لا نتمتع بمزيد، لا أقول الحرية، الحرية موجودة، لكن بمزيد من الحرية؟ لماذا؟ لأنها تريد أن تنال منا وأن تعبث بنا عن طريق هذه الحرية، لأنها تعرف أننا أمي لا نزال في طور التخلف، نعم متفككة الأوصاف، نحارب في علمنا، نحارب في تربيتنا، في أخلاقنا. إذن أنا لو كنت مسؤولا لا أفتح باب الحرية الآن والوضع بهذا الشكل. أنظر فأجد وراء كل باب طابورا من المتربصين بي ينتظرون أن يفتح هذا الباب. كيف أفتح له الباب لأقول يا مرحبا بالوافدين لكي يستغلوني ولكي يستعمروا أمتي الاستعمار الجديد، أفعل هذا؟ لا، لن أفعل ذلك، سأصبر إلى أن يفرج الله سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي أن نعرفه جيدا. إذن أعود فأقول الجهاد ماض كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفي أمتي إلى يوم القيامة. لا يملك أحد أن يوقف للجهاد قوة، ولكن ينبغي ونحن نرفع لواء الجهاد ضمن الحدود المشروعة لمحاربة من يريد أن يتربص بحقوقنا، في الوقت ذاته ينبغي أن نطهر المناخ، ينبغي أن نطهر المناخ. أرأيتم إلى الذي يريد أن يقوم فيصلي الظهر أو العشاء؟ يجب إذا دخل الوقت أن يصلي، ولكن يجب في الوقت ذاته أن يطهر قلبه وأن يزكي نفسه. هو مبتلى بالرياء، هو مبتلى بالنفاق، بالعجب، بالسمعة. إذا صلى والحالة هذه صلاته لا ترتفع عن رأسه شبرا، أليس كذلك؟ ماذا نقول له؟ نحن لا نقول له لا تصلي الآن، انتظر، دع الصلاة إلى أن تغرس في نفسك بذور الإخلاص لوجه الله إلى أن تطرد النفاق والرياء. لا، نقول أنت مكلف بهذا وهذا في وقت واحد، ينبغي أن تجاهد على جبهتين، الصلاة تؤديها لميقاتها، ولا بد أن تعود إلى قلبك فتطهره من الزغل كذلك. المناخ أيها الإخوة ينبغي تطهيره، لا بد من أن ينهض قدر كبير من هؤلاء الذين فرغوا أنفسهم للساحات الحركية حسب الاصطلاح الشائع الآن، وللحركات الجهادية تخطيطا فعلا وما إلى ذلك، وكلها ليست جهادات مقابل العدو الجاسم، لا، عبارة عن شيء آخر كما قد قلت لكم. ينبغي أن يتفرغ قدر كبير كاف من أجل تطهير المناخ بالوسائل الحكيمة، بالحكمة والموعظة الحسنة. أين هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ أين هم؟ نعم، عندما نتحدث ونسأل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينقلب الأبطال إلى قطط ضعيفة، يقولون لا يسمحون لنا بالأمر، يسمحون لك أن تحمل السلاح وتقاتل بدون خطة شرعية، ولا يسمحون لك أن تقول كلمة حق بلسان مضمق بالحب. ما هذه المفارقة العجيبة؟ بطولتك هناك استعملها هنا. أين هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر باللطف والحكمة والموعظة الحسنة؟ ينتشرون في القرى، ينتشرون هنا وهناك، يعلمون الناس دينهم، يحببون إليهم الإسلام ويكرهون إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أين يوجدون؟ لا يوجدون. لا أتحدث عن هنا فقط، عن سائر، ما أغلقت الأبواب دونهم أبدا أيها الإخوة، ما صدهم أحد أبدا. لكن أبرز هويتك الحقيقية دون خلفيات مخيفة وانظر كيف يرحبون بك. هذا الشرط ينبغي أن نلاحظه تماما. هل تعلمون أن وظيفة الغرب ووظيفة الصهيونية العالمية لا سيما في فلسطين تبشيع الإسلام في أفكار الناس المسلمين قبل غير المسلمين؟ هل تعلمون هذا؟ يقومون صباح مساء بكل الوسائل التي تسود الإسلام في تخيل الناس الغربيين والمسلمين. طيب أين هم الذين يقابلون عملهم بالعكس؟ أين هم الذين يقومون صباح مساء بتحبيب الناس إلى الإسلام، بتقريب الإسلام إلى القلوب وإلى العقول؟ أين؟ لا يوجد. هل تعلمون في الأرض المحتلة في القطاع كلها في غزة وغير غزة كلها صباح مساء الأوراق تنشر والمؤلفات والرسائل كلها في تشويه الإسلام، كلها في تشويه الإسلام، كلها في تمزيق معاني القرآن والتبديل معاني القرآن من أجل تضييع الناس عن الإسلام. ومرة أخرى أقول لكم ليس السبيل أن يقولوا الإسلام باطل الإسلام تافه، لا، هذا يثير المسلمين، لا، كما تعرفون كما يجري هنا النشرات والكتابات التي تبخر الإسلام والتي تحشو القرآن والسنة بمعان غريبة وأفكار عجيبة، بحيث أن الإسلام إذا المسلمون الجهال إذا انساقوا وراء هذه التصورات سينتهون إلى تصور أن الإسلام كيس فارغ تملأه بما تشاء هو الإسلام. هذا شيء مخطط، وثائق لدي موجودة تدعو إلى هذا. أين هم المسلمون الذين يفعلون العكس؟ يوجد من يكرر الإسلام، يوجد من يتلاعب الإسلام، يفكك مبادئ الإسلام. أين الحارسون بالفكر بالعلم بالكلمة الطيبة الكلمة الحلوة؟ نعم، الكتابة يوضحون الإسلام الحق الصافي عن الشوائب؟ لا يوجد، لا يوجد. طيب إذا عرفنا هذه الحقيقة وعرفنا أن مقاتلة المسلمين في دار الإسلام بعضهم لبعض هو ليس جهادا ولكنه صرف لأذهان الناس عن الجهاد، صرف لأذهان الناس عن الجهاد تماما، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. أذكر مثال عملي في الواقع الآن لمع في ذهني. إنسان منذ سنوات في أواخر الخمسينات، تاجر رجل يحمل عدد فلوس جيدة، ذهب إلى مصر، جماعة من النشالين الحرفيين المهرة في مصر لاحظوا أن الرجل يحمل نقودا كثيرة، نعم معه، وعرفوا نوعية هذه النقود، عمدوا إلى نقود من نوع ما معه لكن مزيفة، مزيفة كلها تقليدية، فجاءوا تعرفوا عليه وخالطوه وكلموه وأظهروا له المودة والمحبة، وبعد قليل ركن إليهم واستأنس بهم وسألوه عن المهمة التي جاء بها إلى مصر، فقال تحدث، قالوا والله نحن كذلك، قالوا له نحن تجار أيضا بإمكاننا أن ندلك على العمل المفيد وأن نتعاون، اطمأن إليهم. أخرج ما معه من دراهم وأخرج ما معه من دراهم وحصل نوع من التبادل، الرجل غير منتبه. ما الذي حصل؟ حصل أنه مستل منه العمل الحقيقي وملأ جيبه بالعملة التافهة التي تحتاج إلى حرب. وبعد قليل تملصوا وذهبوا، بعد دقائق صح الرجل إلى هذا الأمر. العملة هكذا كلها، يعني شيء يظهر الأبصار لكنها مزيفة، والله الذي لا إله إلا هو، هذا الذي يرتفع فوقه اسم الجهاد تماما عبارة عن أناس أجانب يخططون كما خطط هؤلاء النشال لهذه الأمة. الجهاد المقدس هناك حيث العدو جاثم، نعم، ضيعوهم وأخذوا منهم المعنى الحقيقي للجهاد وزرعوا عقولهم بالمعنى المشوه الزائف للجهاد. نعم، الآن عرفنا أن هذا ليس جهادا، الجهاد هو أن نلاحق من يغتصب أرضنا يغتصب حقوقنا. طيب هذا الذي يغتصب أرضنا وحقوقنا كيف يسعى سعيه للتمكن والبقاء؟ نحن أغبياء إن تصورنا أنه يسعى سعيه للتمكن والبقاء بواسطة السلاح المتطور. السلاح موجود طبعا وتطوره مستمر طبعا، لكننا نكون أغبياء لو تصورنا أن هذه هي الوسيلة التي يمكن وجوده بها فوق أرضنا، لأنه يعلم أن هذا السلاح كما أنه يمكن أن يكون بيده يمكن غدا أن يكون أيضا بيدنا. ما الوسيلة الأخرى؟ الوسيلة الأخرى تفكيك هذه الأمة، السلاح الأخطر الأخطر هذا الذي يجري في حقنا من تفكيك تفكيك تفكيك أوصال هذه الأمة. هذا شيء. الشيء الثاني تبديد وتدمير أخلاقها، تدمير أخلاق. هذان هما السلاحان اللذان تمارسهما الصهيونية من أجل أن تبقى جاثمة فوق أرضنا وفوق حقوقنا. طيب إذا كنا نعلم هذا، العدو الصهيوني صباح مساء يحاول أن يدمر أخلاقنا ويدمر قيامنا بالوسائل الكثيرة المختلفة. السلم الاستسلامي الذي تموت إسرائيل عليه، لماذا؟ لماذا؟ لأنه تريد من ورائه التطبيع. ماذا تريد من وراء التطبيع؟ تريد أن تصل إلى الشاب العربي المسلم لكي تدمره أخلاقيا. هذا ما تريده. نحن قرأنا وعرفنا هذه الأمور كلها. فإذا كانت إسرائيل تعتمد على هذين السلاحين من أجل ترسيخ أقدامها فوق أرضنا، طيب المنطق، المنطق ماذا يقول؟ ينبغي أن نناقض هذا السلاح، ينبغي أن نسعى سعينا إلى أن نتحد نتضامن. والمحور الذي يعيد وحدتنا، والله المحور الجامع هو الإيمان بالله والعبودية الحقة لله، ذلك هو الحبل الذي أمر الله عز وجل به. نعم، وهذا مرتبط ارتباط كبير بأخلاقياتنا، أخلاق الأخلاق الأمة. حيثما وجدت، لا تنظر إلى الأرض التي أنت فيها، لا تنظر إلى إسرائيل بالذات، أينما وجدت من يحارب أخلاق الشباب وأخلاق الأمة ويحاول أن يزج هذا الجيل في التحلل والإباحية وأن يندلق الشباب بعضهم على بعض، فاعلم أن يدا صهيونية تلعب لعبها المباشر بهذا الأمر، لا شك في هذا ولا ريب، لأنها هناك هكذا تفعل. وقد قلت لكم إنها تحشو سجونها بالشباب الملتزمين المسلمين الذين تخاف منهم خوفا شديدا. ماذا تصنع؟ تجوعهم جنسيا حتى إذا التهب الجوع الجنسي في كياناتهم أوفدت إليهم الفتيات. نعم، تصور أن هؤلاء بشر مهما كانوا ملتزمين، بشر وليسوا ملائكة. نعم، والمأمول أن تذوب المناعة الإيمانية والإسلامية بالغلطة التي سيقعون فيها، بالانزلاق الذي لا بد أن ينزلقوه. فإذا انزلقوا وخرجوا وذاقوا طعم الإباحية أصبحوا في قصة هؤلاء. أليس هذا واضح؟ هكذا يجري هناك. فإذا رأيت أن أيديا خفية تفعل ذلك هنا، تفعل ذلك في بلد آخر، في مصر، في هناك، فاعلم أن الفروع قد تكون شتى ولكن الجذع واحد، الجذع واحد. هذا ما نعنيه بكلمة المناخ، هذا ما نعنيه بكلمة المناخ. من عام 48 إلى الآن، من عام النكبة إلى يومنا هذا، ما سر سلسلة الفشل الذي مني فيه هذه الأمة؟ البؤر التي كانت ترزح هذه الأمة تحتها، الجيوب، الفساد، خيانة، سوء الأخلاق، ليالي الحمراء التي كانت توفرها إسرائيل في أيام محددة في ظروف معينة في بلاد، نعم نعرف ذلك، من رجع إلى حرب 63 وبعد 63 يعرف أمور كثيرة من هذا القبيل، 67 يعرف أمور كثيرة من هذا القبيل. ينبغي أن نسعى أسفارنا، ينبغي أن نحصن أنفسنا بحسن خلقنا، تربيتنا، فضيلتنا، ينبغي أن نبذل كل ما نملك، أن نعيد تضامننا. تضامن لا بد له من جذور روحية، لا تكفي الجذور المصلحية وحدها، الجذور المصلحية تكفي، وينبغي أن يكون اتحادنا استراتيجي، يعني قائم دائم، وهذا لا يكون إلا بدافع من إيمان بالله سبحانه وتعالى الفعال. نعم، وإذا كنا بالأمس في شغل شاغل عن هذا الدواء فاليوم المناخ يدعونا الى هذا الدواء، لاننا الطفل يعلم والكبير يعلم والصغير يعلم والمسلم يعلم والفاسق يعلم ان الغرب الامريكي دائر الصهيونية تحاربنا بهذا السلاح. فلماذا لا نستعمل ما يقابله؟ لماذا لا نحصن انفسنا ضد ما يريده العدو الصهيوني لنا؟ الخلق، الدين، المرأة اصبحت ورقة رابحة بأيدي اولئك باسم انهم الذين يكرمونها وان الاسلام هو الذي اهانها. ووالله انهم يعلمون ان الامر على العكس من ذلك. لكن لماذا؟ من اجل ان يجعلوا المرأة نعم ورقة بأيديهم وسلاحا للتحلل والإباحية اللذين نحارب نحن به. هذا هو السبب. وإلا فالإسلام عندما دعا إلى الفضيلة لم يدعو إلى الفضيلة على حساب خلق المرأة، وعندما دعا المرأة إلى الفضيلة أيضا لم يدعوها إلى ذلك على حساب خلق الرجل. حرية هذا وحرية ذاك تحت مظلة الإسلام يعطي كل منهما حقه، وفي الوقت ذاته يمجد الفضيلة ويوجد نظام اجتماعي. نعم انا ما رأيت سجودا لهذه القاعدة دائما، كلما كان الزوج في بيته شاردا عن صراط الله غير ملتزم بأوامر الله فاسق متحلل ملحد نحو ذلك تكون زوجته شقية تحت يده، تكون حياتها كالنار الموقدة التي لا تخمد لا في ليل ولا نهار. واسألوني أنا أعرف النماذج الكثيرة. وكلما كان الزوج مسلما حقيقة عن وعي لا تقليدا ملتزما بأوامر الله كلما عاشت المرأة تلك نفسه سعيدة عزيزة لا تهان. إن أحبها فذاك وإن لم يحبها لم يظلمها، لأن الإسلام قوام ولأن الإسلام مهيمن. نعم انظروا هذا هو الإسلام. ومع ذلك عندما تجد من يحاول أن يندلق الشباب إلى الفتيات والفتيات إلى الشباب وأن يحطموا الحواجز بينه باسم ماذا يدعون إلى هذا؟ باسم تحرير المرأة. ولو أنك دخلت إلى قلوب هؤلاء الكذابين لعرفت أنهم عملاء لأولئك الذين يحاربون أخلاقنا ويحاربون قيمنا. نعم أوجد الأمة التي ربيت تربية إسلامية صحيحة والنهم العلمي والثقافي وهيمن عليها، وانظر كيف تنسحب ثم انظر كيف ينصرها الله سبحانه وتعالى. الآن انتهينا من الحديث عن المناخ، وأسأل الله عز وجل أن يقيض منا جميعا جنودا لتهيئ هذا المناخ بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم نتحدث بعد ذلك عن النموذج الجهادي الموجود الوحيد في هذا العصر ألا وهو نموذج فلسطين، سنتحدث عنه إن شاء الله في دروسنا الآتية. الحمد لله.